باب الإجابة. الإجارة هي تشبه البيع. المفروض إذا كانت تشبه البيع إنها تجيب كتاب البيع، لكن لما كانت عقد على بيع منافع معدومة، بحيث يستكري الدكان أو يستكري البيت أو السيارة، فالمنافع ما قد حصلت، ما هي مثل البيع، لأن البيع يشترط أن يكون المبيع موجودا. لكن حين جو المؤجر هو السيارة، والسيارة قديمة موجودة، لما الذي هو مباع هو المنافع. فعلوا لها كتاب مستقل لأنها معدومة المنافع، ولأن بيع المنافع ما هي أعيان، وما هو ما يعتبر بيع، بل يشبه في بناء على أعواض. ايه. الإجارة عقد بإيجاب وقبول، واقعين من مثل، بيمين على عين لمنفعة مباحة مدة معينة بأجرة معينة. عقد بإيجاب وقبول، من مثل بيعين، يعني يجوا شروط الموجب وشروط القابل، مثل ما تقدم في كتاب البيع، يكون إيجاب من شخص مرشد عاقل بالغ عاقل مختار، إيجاب عقد بإيجاب وقبول واقعين من مثل بيعين على عين لمنفعة مباحة مدة معينة بأجرة معينة. فصل. تصح ما بشيء إنما، إنما تصح فيما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ونماء أصله. تصح الإجارة فيما يمكن الانتفاع به مثل الدكان والسيارة مع بقاء عينه ونماء أصله. البقاء، بقاء العين بينتفع الإنسان بالدكان هو باقي، هو يحترز به، مثل استئجار الطعام، ما بيصبر ينتفع بالطعام إلا ويأكل، ما بيبقى لا عينه، وإنما يحترز به من الدابة، فإذا استكرى الدابة لأجل اللبن ما بيمكن الانتفاع بها مع بقاء النمو. الإنسان بيأكل النمو، النمو هو اللبن، فلا يصح استئجار الدابة للبن. قوله فيما يمكن الانتفاع به احتراز مما لا نفع فيه، الشذي ما هو مفيد بالكلية. وكذا لو أجر ناظر المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعيدها المستأجر من ماله ويكون ما أنفقه محسوبا من الأجرة لم تصح الإجارة، لأنه عند عقدها غير منتفع به أو غير منتفع به. وقولنا على وجه يحل في الشرح، جاب العلماء في الأصل على وجه يحل احترازا من استئجار الملاهي آلات اللهو واللعب، استئجار النسار الفاحشة فلا تصح. وقوله مع بقى عينه احترازا من استئجار الطعام والنقد، استئجار النقد ما مسافر يستفيد من النقد إلا ويشتري به، ما عبي بقى عينه، ونحوهما مما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه، فإنه لا يصح تأجيره ويكون قرضا صحيحا، لأن اللفظ فيه غير شرط، اللفظ في القرض وما يشترط لفظ القرض. فإن استؤجر النقد للعيار أو التجمل أو نحوه جاز. التجمل فيه نكتة ظريفة.